وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ولعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من قوله تعالى في سورة التوبة: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: الذين يجلسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا أيضا من صفات المنافقين. وقال قتادة: يلمزون يعني يعيبون، يعني مثل ما نقول نحن بتمسخر عليه، يعني بأنجل عليه، بغامز عليه. شوف شو جاي، شوف شو عم يعطي. قال: وذلك أن عبد الرحمن بن عوف تصدق بنصف ماله. وعم يبينها سبحانه وتعالى لنا هذه الصفات حتى لا نقع فيها، أن بعض الناس يعني ربما يقع بمثل أو قريب من هذا. شوف إنسان يفعل شيء مثلا من الخير، شو عم يساوي هذا؟ شو يعني الدين متعطل عليه، يعني الله متعطل على يعني ليرته أو مثلا. نعم. وكان ذلك يعني فيها يعني كيف كأنه سبب النزول يعني. وذلك أن نعم أن عبد الرحمن بن عوف تصدق بنصف ماله. ما شاء الله، نصف ماله يلا بيحكي، نصف ماله من يعني عنده ثروة كان يعني. وكان ماله 8000. نعم. تصدق منها 4000. فقال قوم: ما أعظم رياءه. فتصدق منها 4000. نعم. أنزل الله. لما 8000 شو؟ يعني دينار، مو درهم، يعني ليرة ذهبية يعني مثل ما نقول يعني. فتصدق منها 4000. فقال قوم: ما أعظم مال مرائك، ما أشد ريائه، ما أعظم ريائه. نعم. أنزل الله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. وجاء رجل من الأنصار بنصف صبرة من تمره. من تمر نشف صبرة، يعني شو ما نقول يعني يحطوا بيدر أمح، بيدر يعني يلي حصل واللي الإنسان أخذه من ثمره، إن جمع قومة ما نقول إعجاب نصه يعني مو قليل هذا كمان. فقالوا ما أغنى الله عن هذا، ما أغنى الله عن هذا. فأنزل الله عز وجل والذين لا يؤمنون إلا جوده. وخرج مسلم عن أبي مسلم الكلام جاء رجلا من الأنصار بنصف صبرة من تمره فقالوا ما أغنى الله عن هذا. نعم. وخرج مسلم عن أبي مسعود لا يعني كل سيدنا ما هذا الظاهر هيك بس نصف صبرة صحيح بس يعني بالنسبة للمال للذهب يعني قليل، أما نصف صبرة يعني نصف محصوله يعني مثل ما نقول جايب تمر. نعم. وخرج مسلم عن أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل في رواية على ظهورنا قال فتصدق أبو عقيل بنسبة يعني عندما أمرنا عليه الصلاة والسلام يعني نجيب أشياء كثيرة على ظهور يعني شيء ثقيل معناته يعني من كل أنواع المال يعني على ظهورنا. قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، نصف صاع بالحمد بالإيد. نعم. قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه. نعم. فقال المنافقون إن الله غني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت طب أنا مين لم يحبه إذا سألناهم أنت شو أنت شو سويت هذا عم يعيب والذي ينقض نقول أنت شو سويت يعني لا هذا منيح لا هذا منيح أنا المنيح لا أنت أنا منيح لكن في ناس ربي خلقهم هذا يعني مثل ما خلق عقارب وجرذان وأفاعي وخلق يعني غزلان وخلق ماشية وخلق خرفان وخلق يعني كما خلق هيك بني آدم والأكثر سيء إن الإنسان لربه لكنود جحود يعني جنسه لذلك الله يكرمنا ويثبتنا نحن من القلة الجيدة يعني. نعم. إن قال ما فعل هذا فنزل. نعم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني هذا اللي عنده يعني أبا عقيل وإسمه الحبحب كمان هو أنه نزل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى تولى عباده الله ولي الذين آمنوا إن الله يدفع يدافع عن الذين آمنوا فربي سبحانه وتعالى بصير كما قال بصير بالعباد سبحانه وتعالى سواء كانوا جيدين بصير بالعباد الذين يقولون آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين كمان إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم كمان الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد هذول كمان فينظر هؤلاء وينظر هؤلاء نسأل الله العافية والعافية. نعم. والجهل شيء قليل يعيش به المقيم أي هذا جهل لا يجدون إلا جهدهم يعني هذا أكثر ما عنده يعني. نعم. والجهد والجهد بمعنى واحد. نعم. حتى بلغ مني الجهد أو الجهل ضمني جبريل حتى بلغ مني الجهد أو الجهل يعني تعبد يعني ملك يعني اللي ضمه بفتة الصخر اللي ضمه بفتة الصخر وبست الجبال وبس يعني الملائكة وراء لأنه يمسكوا الجبال بفتفته بيطحنوه بإيده. فهذا الذي ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعنا عليه السلام. لكن أي ضمت يعني محب وضمت ناصح وضمت يعني مقبل نعم وضمت أمين وضمت يعني الله يمد مدى به ويلزمون يعيبون وقد تقدم والمتطوعين أصله المتطوعين قدمت نعم الأصل المتطوعين يا يدغم الحرف الأول بالثاني أو يدغم الثاني بالأول مثل إذ ذكر نعم هون مطوعين يعني المتطوعين أنه فيهم مقاربة بالمخارج نعم المطوعين وهم الذين يفعلون الشيء تبرعا من غير أن يجب عليهم يا آدم تطوع والذين في موضع خفض عطف على المؤمنين يلمزون والذين لا والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين من المؤمنين هاي المؤمنين مجرورة بمين نعم والذين في موضع خفض نعم ولا يجوز أن يكون عطفا على المتطوعين نعم لأنك لو عطفت عليهم لعطفت على الاسم قبل على الاسم قبل تمامه نعم فيسخرون نعم عطفا على يلزمون سخر الله منهم خبر الابتداء ايش هو يعني سخر الله منهم هذا ظاهر خبر لكن حقيقة انشاء سخر الله منهم يعني الله يجعل يعني بمحال يسخر الخلق منهم يعني سخر الله منهم يجعلهم في حال يسخر منهم يعني هذا معنى سخر يعني معنى ذلك أن الله استجاب وانتهى الأمر سخر الله منهم يعني دعا عليهم واستجيب هذا الدعاء نعم سخر الله منهم طيب وهو دعاء عليهم وقال ابن عباس هو خبر كما سخر الله منهم يعني جعل لهم يعني أو أزال كل قيمة كل اعتبار عنده كل مكمل كل شيء يعتبر من الكمالات عند الإنسان يعني ربي رفعه عنه لا كان بعقل ولا كان بجسم ولا كان بفهم ولا كان بدين ولا كل هالمقومات ربي سبحانه وتعالى رفع حتى صار سخري هذا سخر من الله منه يعني أنت الإنسان بيسخر بالشيء عندما يكون الشيء لا قيمة له فهدول صاروا ما دون قيمة نعم أي سخر منهم حيث صاروا إلى النار نعم ومعنى لذلك طالما ما له قيمة هذا ما له حرقه خلص بس يا ليت تحترقه بس لا نسأل الله العافية يبقون يحترقون ولا يموتون لتقر أعين أهل الجنة به نعم ومعنى سخر الله مجازاتهم على سخريتهم لأنه يعني سبحان الله الإنسان بيقول نعم شوف العذاب يا رب عذاب لك يعني نسأل الله العافية ويقتلون الذين ويقتلون النبيين الذين يأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يعني مين يعني يعني أعلى طبقة بالمجتمع. فكر بس إذا شفت نبي تشوف عالم يعني ارتهاب تتقرب إليه بجلاله وكماله. فكيف النبي كويشنون يعني هيك تصور نبي؟ فكر نبي هذا الله أوحى إليه يعني ويقتلونه قاتلهم الله، مو نبي رسول كمان يعني هيك مثلهم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بتلاقي هدول هيك يفعلون. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال سخر الله منهم وجعلهم في هذا العذاب يعني. ونحن كأن والله كأننا نراهم في جهنم، فاللهم أعيذنا منهم ولا تمكنهم يعني هالأمة اللي عم تسويها لدي الناس هدول من هالطبعة. نعم نسأل الله العافية. اليهود يعني نعم. قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى استغفر لهم يأتي بيانه عند قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. قوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم أي بقعودهم قعد قعودا ومقعدا أي جلس وأقعده غيره عن الأول. والمخلف المتروك أي خلفهم الله وأقعده غيره ما أقعد أهله يعني هذا يسموه مصدر من بقعودهم قعد قعودا ومقعدا أي جلس وأقعده غيره. نعم أو خلفهم رسول الله والمؤمنون والمخلف المتروك. نعم أي خلفه الله وثبطه. نعم أو خلفهم رسول الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن الجهاد قولان، وكان هذا في غزوة تبوك. خلاف رسول الله مفعول من أجله وإن شئت كان مصدرا. والخلاف المخالفة، ومن قرأ خلف رسول الله أراد التأخر عن الجهاد. التأخر عن الجهاد. فقالوا لا تنفروا في الحق أي قال بعض يعني خلاف من ليخالفوا رسول الله وخلف رسول الله يعني خلف لأنه ذهب عليه الصلاة والسلام وهم بقوا. وقالوا لا تنفروا في الحق أي قال بعضهم لبعض ذلك قل نار جهنم أي قل لهم يا محمد نار جهنم أشد ابتداء وخبر حر نصب على الولاد يعني يسموه تمييز. أي من ترك أمر الله تعرض لتلك النار. أي من ترك أمر الله تعرض لتلك النار. قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى فليضحكوا قليلا أمر معناه معنى التهديد تنكيد يعني هذا اضحاك اضحاك اضحاك اضحاك معني اضحاك مسخة استهزئ هذا عم يهدد. اعملوا ما شئت. اعمل اللي بدك يا ما يكونون اعمل اللي بدك يا هذا مو امر بالشر. وليس أمرا بالضحك. والأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة لثقلها. يعني فلي ليضحك، طالما ليضحك أمر، وهي هذا مجزوم بلام الأمر، لام الأمر تكون مكسورة. قال الحسن فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في جهنم. وليطوفوا وليطوفوا في المكسورة في آخراته. نعم. وقيل هو أمر بمعنى قال الحسن فليضحكوا قليلا يعني في الدنيا، لأن الدنيا ممسى يعني كلاح البصر، أما يعني الحياة هناك أسأل الله العافية. يا أهل الجنة خلود بما لا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فهون ما ضحكوا فترة، فليضحكوا قليلا يعني في الدنيا، يعني أدنى ضحك كثير طالما في الدنيا بدها تنتهي. نعم. وليبكوا كثيرا يعني في جهنم، لأنه الوقت طويل، لابتين فيها أحقابا، والحقب يعني ألف سنة. وقيل هو أمر بمعنى الخبر. نعم. أي إنه سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا جزاء. ليش هذا يعني جزاء؟ ليجازى بما عمل، قمت احتراما. ليش قمت احتراما؟ هذا مفعول بأجل يسمى. نعم. جزاء. نعم. الثانية من الناس من كان لا يضحك اهتماما بنفسه وفساد حاله من شدة الخوف. من الناس من كان لا يضحك أبدا يعني اهتماما بنفسه وفساد حاله في اعتقاده من شدة الخوف. يذكرون هذا عن الحسن البصري الله يرضى عنه، يعني كأنه دائما كأنه أسير مقدم للقتل. ذكروا عنه كأنه أسير مقدم للقتل، خائف دائما خائف. نعم. وإن الأمر على ظاهره. نعم. فيحمل الأمر على ظاهره بهذا الوجه. هذا عم يقول من الناس، هلا عم يحكي وحده، هلا ما ترك الكلام. فهلا الشيخ يتفرع بقى بيجيب أحكام. هلا انتهت الآية. قال من الناس بقى الشيخ الله يجزيه خير، بده يعني يتعرض لأحكام. من لا يضحك اهتماما بنفسه وفساد حاله في اعتقاده. ليه؟ لأنه الخائف مولع بسوء الظن. الخائف ربي قال وخافوني. قال عليه الصلاة والسلام ما ضحك أبدا ولا مرة ضحك، جل ضحكه التبسم. اللهم صل عليه. لكن دائما البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه، لكن بالوقت ذاته موافق دائما البشر مواصل الأحزان يعني في قلبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. ليش يعني ما أعلم؟ في رواية يسأل ماذا علم؟ ما علمت يا رسول الله؟ قال رأيت أهل الجنة ورأيت أهل النار، ورأى يعني أكثر أهل النار. فعليه الصلاة والسلام أوتي علم اليقين، قال وأوتي عين اليقين وأوتي حق اليقين عليه الصلاة والسلام. يعني رأى، فكر رآه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا أمر يعني ما يثبت أمام هذا المرأة إلا يعني إلا من ربي ثبته سبحانه وتعالى. نعم. لوددت أني كنت شجرة تعبر. معناتها مثل ما يقول يعني سيدنا طبعا سيدنا عمر يعني يخاف من يعني تعلما من رسول الله وتخلقا بأخلاق القرآن. ليتني تبنى، ليتني كنت تلك التبنى. سيدنا عمر أبو بكر، ليتني كبشا أكلني أهلي. طيب شو عملت يعني؟ هيك الأصل يعني خاف. ولما ما خاف اللي خاف الإنسان ربي يحب أن تخافه. يعني ورد أنه سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل هدول رؤساء الملائكة لما انطرد الشيطان يعني ربي فرضه سبحانه وتعالى وأخسأه اللهم أخسئه. سبحانه وتعالى يعلم نظر إليهم فوجدهم كالخرقة البالية خايفين. قال لما؟ قالوا يا رب نحن خاف. قال هكذا كونايا، هكذا كونايا. يعني كان يعني ما وصل إلى ما وصل بالعبادة لأوجع 80,000 سنة وهو يتعدى وما فعل يعني ذنبا قط. بعدين طرد، فنحن شو بصير؟ يعني هل يعني الذي يعني يعلم يعرف صح التعبير يعني يعرف الله الذي يعلم من الله يعني يخاف يعني إجباريا يعني وأكثر الخلق معرفة رسول الله وكان أشدهم خوفا يعني عليه الصلاة والسلام يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني ببيان حكي يا مقلب القلوب ويبكي أراد أن يأخذ ثوبه إزاره فأخذ درعه يعني يعني صلى علينا اللهم صل عليه. فكر من شدة الخوف ويبكي اللهم صل عليه. أما يعني أخبرتني أني لأنك لا تأخذ أمتي. خاف اللهم صل وسلم وبارك عليه. ليش بقى؟ يلي عند الله لا يعلمه إلا الله. وهدول اللي بيسموا حالهم سلفية وهن ما فهموا قليلين فهموا علم بيتهموا الشيخ البوصيري أول شيء روح يتعلموا ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني هدول يعني وقعوا من حيث يفرون. علم الله كله باللوح والقلم، كله بالقلم باللوح كله فيه. علم الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. يعني البحر أشو بحر؟ يعني بحار. هذا البحر جنس يعني بحار مثل سبعة أبحر. المراد هون مو سبعة أبحر، هذا العدد بيسموه ما له مفهوم. ها هذا الله وما بيعرف يعني هل عند الله إلا الله، إلا الله ما بيعرف إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك كله يخاف، كله يخاف. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعني كان يبكي، كان يبكي. قالوا يعني أنت خليفة رسول الله وأنت أول المبشرين بالجنة وتبكي. مبشر بالجنة يعني تشوف. قال لعل هناك شرطا لم يذكره رسول الله في شيء، لعل دخولي الجنة وبشارتي متوقفة عليه، لعل هناك شرطا. لذلك وخافوني إن كنتم مؤمنين. كل الكلام بكلام الله مهما ذكر، وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني مصدقين من الله يعني سبحانه وتعالى. فالله هذا، لذلك اذكروا الله، اذكروا الله وذكرا كثيرا سبحانه وتعالى. يعني والله الإنسان يعني لو ينظر هيك ويتفكر قليل، يعني أحلى شيء يلاقي، أجمل شيء والله، أجمل من القعدة وأجمل من الأكل وأجمل من اللبس وأجمل من أي شيء. إيه والله لو نظر لما تذكر الله، وخاصة إذا صليت. يعني ليش؟ معناته هلأ الله عم يذكرك. بس فكر بهذا المعنى، الله الله عم يذكرك، الله الله يذكرك. أنا ولا أنت؟ الله يذكرني. إيه أنت إيه، معناته ما في أحلى منك. لذلك اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني أكثروا من هذا، يعني اذكروا الله. لذلك أفضل الأشياء ذكر الله، يعني أفضل من القتال، أفضل من الجهاد، أفضل وأفضل وأفضل، يعني هي ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا ذكر الله، الذكر مو يعني مقصور على الكلام أو على الصلحة، لا، ذكر الله أن تقوم بما أمرك به الله، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذاكرين. نعم. وكان الحسن البصري رضي الله عنه ممن قد غلب عليه الحزن فكان لا يضحك. أجاب. وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن ويقول الله أضحك وأبكى. وأنه هو أضحك وأبكى، مثل سيدنا عيسى، سيدنا يحيى، كانوا ولاد خالي هذول مع بعض، وكانوا أصدقاء يحبوا بعض. سيدنا يحيى كأن قالوا بوجهه مثل أخاديد من كثرة البكاء، سيدنا عيسى كان دائما يضحك. إيه كمان يعني نفس الكلام، قال له ما تخاف الله، قال له أما يعني ترجو الله، يعني سبحان الله ربي كل مين أقام بمقام. وليش يعني دائما، يعني دائما مع ربي، يعني سيدنا يحيى حتى بذكروا عن سيدنا يحيى ماشي مع سيدنا عيسى، قال اصطدم بامرأة سيدنا يحيى، فقال له سيدنا عيسى، قال له أنت في هذا اليوم هلكت، لأنه ذنب كبير. بقى شو بنسأل الله؟ الله يعفو عنا، نسأل الله العفو والعافية. قال له هلكت، قال له لكني والله لكأني اصطدمت بسارية، ما شعرت بشيء، كأني اصطدمت بسارية فيها. سيدنا عيسى تعجب، قال عجيب، رجل في الأرض وقلبه في السماء، رجل في الأرض وقلبه في السماء. فهذا يعني هذا الذي يبتدي يعني. نعم. وكان الصحابة يضحكون، إلا أن الإكثار منهم ملازمته حتى يغلب عليه. وكان الصحابة يضحكون، يعني يضحكون لا يعني يضحكون، يعني من وصفهم أنهم يضحكون، بس مو يضحكون يعني يضحكون، يعني مقضينا ضحك. لا والله الصحابة ما بيعرفوا هذا. إلا أن الإكثار منه أكيد. ألف فتحة، شو ما كلمين ألف فتحة، لولا أن، ولولا أن، ولولا أن وايد الجنة لأتوها فاتحين. ألف رحم ذلك البيت، يعني دائما الله يرضى عنه دائما حرب. هذول الصحابة يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما بعد يعني سرية كانوا 50 وقتل جميعها، رئيس السرية طعنوا برمى طلع من بطنه بظهره، صرخ شو عمل فينا يا محمد، يعني شو عمل فينا، شو فز فزت ورب الكعبة. شو هدول الصحابة يعني، الله يرضى عنه، الله يرضى عنه من الملين. شاك السلاح لهم الجبال، فسأل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطبا، وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا، فصول حدف أدهى أو لهم من الوخم. الله يرضى عنه. شاك السلاح لهم سيما تميزهم، والورد يمتاز بالسيما عن السلم. يعني الله يرضى عن الشيخ الوسير. نعم. ما معنى شاك السلاح؟ السلاح قوي يعني، قوي يعني السلاح، قوي السلاح وحاد السلاح. نعم نعم. أن الإثارة منه ومنازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم ومنهي. إلا أن الإكثار منه، الإكثار ما قال عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحي، لا تضحك، قال لا تكثر الضحي. فعلا يعني إذا ضحك شو ما عندك مسؤولية، ما عندك كل شيء، يعني أكيد اللي عم يضحك كثير معناته ما عنده شيء يهتم فيه، يعني في عنده إن كان شغل ولا إن كان عمل ولا إن كان قضية ولا إن كان درس ولا إن كان يعني حفظ ولا إن كان فهم ولا بيهتم يعني بعض الشيء، أما هذا كأنه مسيبة يعني. فهذا معنى لا تكثر الضحك، يعني في إلك أمور ينبغي أن تقوم فيها، وعندما تقوم فيها أنت ما تضحك في هذا، لا يكون الضحك. إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه، يعني دائما نعم مذموم منهي عنه، وهو من فعل السفهاء والبطالة. نعم. وفي الخبر ومن فعل السفهاء، بس يعني وهو من فعل السفهاء ومن البطالة، مو من فعل البطالة، أما بطلة نعم باطل بطلة. نعم. وفي الخبر أما كثرته منه القلب. نعم. وأما البكاء من خوف الله وعذابه وشدة عقابه فمحمود، قال عليه الصلاة والسلام فابكوا ابكوا كمان. نعم. فإن لم تبكوا فتباكوا. نعم. فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجودهم كأنها جدار، حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرق العيون، فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت. هذا كناية عن الكثرة يعني. الرجل والمبارك والحديث أنس وابن ماجد، وابن ماجه أيضا أحسن، وابن ماجه أيضا. نعم. قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أي المنافقين، وإنما قال إلى طائفة لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين، بل كان فيهم معذورون ومن لا عذر. يعني من أقام بالمدينة يعني ترك الجهاد، ممكن يعني يريد كل أهل المدينة هذا بخصوص غزوة تبوك، في ناس تخلفوا، الذين تخلفوا ليس جميعهم منافقين. نعم. بل كان فيهم معذورون وما. نعم. ثم عفى عنهم وتاب عليهم كالثلاثة الذين خلفوا. نعم. استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا يعاقبهم بألا تصحبهم أبدا. وهو كما قال في سورة الفتح قل لن تتبعونا. والخالفين جمع خالف كأنهم خلفوا الخارجين. قال ابن عباس الخالفون من تخلف من المنافقين. وقال الحسن مع النساء والضعفاء من الرجال فغلب المذكر. وقيل المعنى فاقعدوا مع الفاسدين من قوله فلان خالفة أهل بيته إذا كان فاسدا فيه. يقول الناس بكل قوة يعني ويقول جماعة أولاد يعني فيهم فيهم بالواحد يعني يقول فيهم بالواحد هذا الخائف هذا الفاسد يعني بطبقه يعني نسأل الله العفو والعافية الله يصرف عنا ويجعلنا إن شاء الله من الجيدين إن شاء الله. نعم. من خلوف شهر فم الصائم. ومن قولك خلف اللبن أي فسد بطول المكث في السقاء. خلف نعم. فعلى هذا يعني فاقعدوا مع الفاسدين. بس دروب إذا صار طول بالسقاء بصير لبن الحليب ما هي فيه يعني إذا طول الحليب. سألوا واحد قال له بابا وقعتي يعني من ببيلة الرجل يعني مش هيك سميته قال له بابا أول ربع ما جبتوها ربع اللي بسموها التراك مايا قال له أول مرة ما جبتوا الربع يا بابا. الحقيقة هو إذا طول اللبن الحليب صير لبن لحاله بيروح بعدين يحمض بس يحمض صير لبن. نعم. وهذا يدل على أن استصحاب المخدر في الغزوات لا يجوز. مخدر أيوة المخدر يعني يجيب واحد ينشطنا مو يخذلنا هذا سبب للهزيمة بيكون نسأل الله العفو والعافية. قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا يعني الحقيقة يعني دائما هذا يلزم ينتبه الإنسان تروح الإنسان ده مهم يعني بده ياخذ معه يعني يكون جماعة يشدون بعضده مو يخذلونه أو يستغلون ما ذهبوا إليه لدنياه. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يعني كان يعني روح ووات مشان أمور ويجتمعوا يكون فيهم مخذلين أو مستغلين. فالشيخ حسن الله يرحمه ما مفروض عليه ولك ما جئنا لما تتحدث ما جئنا لهذا ذاك بيستغل يعني إنه ما جئنا لهذا. الله يرحمه يعني ومشهور الناس تنكب كب يعني الله يرحمه رحمة الله يعني كان يروح هذا بيستغل يعني رتبة أبو سيدنا أبو الخير الميداني رئيس رابطة العلماء أي مثلا سيدي إذا بتوقعونا أو كذا أو يعني إذا بتكونوا بهذا أو تحاكمنا فلان. وأبو الخير يعني من الناس يعني ذكي يعني في كثير ناس هيك يعني لكن مو شيطان في ناس سبحان الله أذكياء لكن فيوز الشيطاني عنده وضع مو شغال أبدا. في ناس يعني ذكي يعني بالشيطاني فيوز الخير وفيوز الفهم دائما بشغال أبدا بيطلع على برا شيطان وهذا موجود كثير يعني. فالله يرحمه ويرضى عنه أبو الخير الميداني كان فيوز الشيطان واللعب هيك ما في بيصدق الناس يعني زوجته بنت الشيخ أمين الزملكاني تلميذ الشيخ عيسى الكردي الله يرحمه وسبب زواجه منها رحمه الله لا رحمه الله. الشيخ سمع انه كأنه عم يخطب بنته، هو لا عم يخطب ولا شيء، يعني ما عم يخطبها، انه يا يعني شو امر خير، والله ما اعلم اسمه بس امر خير من ذلك. قال له سمعت انك تريد يعني فلانه، كانك والشيخ هيك يظهر الناس قالوا له، قال له كما تريد، فقال له خلاص هي لك، قال له بدي ما بدي خلاص بسم الله. وكان بالحقيقه يعني شد بأزره يعني. فيجي هذا حضرته يعني بده يجي عند ابو خير الميداني، بده يستغل مرتبته وعلمه. ايه بقل الشيخ حسن، يقول له يا شيخ حسن، يا شيخ حسن الله يرضى عليك تجي، هلا جاي هذا، هلا جاي لعند الشيخ. يجي ونجرب ما اجى الشيخ حسن، خلص بيستدير حتى يصير رحمة الله عليه. بقى يعني ما بده يروح الإنسان يذهب لمكان أو شيء، بده يشوف مين بده يأخذ معه، يعني مو ناس يعني همتهم الدنيا ويستغلون مثل هيك مجال بين قبر حدا أو شيء. وهذا اللي نسأل الله العافية، هذا اللي وقع أوقعنا. لا سيدي، يعني مشان جمع عهدنا، مشان لا ننشر العلم. والله انه طالبين اكبر من كل اكثر من كل معهدات، طالبين بس بالجامعة الله بيجعل فيهم بركة، وبيخرج منهم ناس اكثر من كل المعهد. طبعا انت ما دخلت، انت بس انت ادعو بس وانتهى الامر. ما الله يرد الى ديني ردا جميلا. نعم. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نسال الله العافيه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. اللهم خلقنا بالقران واجعله لنا ولا تجعلوا علينا يا رب، أن نمتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله بارك لنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخونا الدكتور حجي الله يبارك فيك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بده يدعينا هو، هلا أنا ما دعوه مشان يدعي هو، يدعو هو. نشرب زمزم سيدنا معكم. الله يبارك فيكم.